قال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا، فترد الأيمان عليهما حتى يحلفا 50 يمينا، ثم قد استحقا الدم، وذلك الأمر عندنا. ثم يأتي مالك إلى العدد الذي يمكن أن تتم القسامة به، قال: ولا يقسم أو ولا يحلف في القسامة أقل من اثنين، رجلين أحرار مسلمين بالغين، الصغير لا يحلف لا في المدعين ولا في المدعى عليهم، اللهم إلا في الخطأ وأخذ الدية وهو ممن تتوجب عليه اليمين ينتظر له حتى يكبر. ها، تحلف حصتك في الأيمان وتأخذ نصيبك ولا تترك؟ لكن في حال الصغر لا أيمان له، لأن اليمين التكليف والصغير لا تكليف له، وكذلك المجنون والغائب في الخطأ. لما نيجي إن طالب بحصته في الدية قلنا احلف حصتك في الأيمان، ولكن هل الحضور في الخطأ يحلفون حصتهم في الأيمان ويأخذون حصتهم في الدية؟ كان الورثة 5 أشخاص، واحد صغير وواحد غائب وثلاثة حاضرين. فهمت يوسف؟ الورثة كم؟ 5. الورثة 5. طيب والخمسة كيف حالهم؟ ها يوسف، الخمسة كيف حالهم؟ شغلك هذا. اي نعم، ما بقول كلام يروح في الهواء. الخمسة كيف حالهم؟ واحد صغير وواحد غائب وثلاثة حاضرين، يحلفون ويستحقون الدية. هل الثلاثة الحاضرين يحلف كل واحد منهم حصة من 50؟ عليه 10 ولا لا؟ هل كل واحد يحلف 10 ويأخذ حصته في الدية؟ لا، يحلفون مجتمعين 50 حتى تثبت الدية. ومن جاء بعدهم؟ حضر الغائب، كبر الصغير، وجاء وقال: أريد حصتي في الدية. نقول: نعم، الدية قد أثبتها إخوانك وأخذوا أنصباءهم، وعليك في الأيمان من 50 كم؟ 10. احلف 10 أيمان وخذ حقك. ها؟ لا، ما هو في هذه، مالك ما تعرض لها ولا جاء، بس احنا جبناها بالمناسبة. إذا أقل من يحلف الأيمان في القسامة اثنان، وهذان الاثنان يشترط فيهما البلوغ والعقل والحش والحرية، هذه الشروط يجب أن تكون في الاثنين. إذا لم يوجد إلا واحد هل يقسم؟ لا، تنتقل الأيمان إلى المدعى عليهم كما لو كان